بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكي وليوني تاريخ 28 مؤسسة القاعدة مواكب 1442 كدرس كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزاهد رفكية ما جاء في صيام عاشوراء. قال رحمه الله تعالى: سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء، فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بصيام عاشوراء. المصنف رحمه الله katika صوم alizoziorodhesha zilizo na fadhila kubwa miongoni mwa صوم za sunna, akataja hapa yale yanayofungamana na صوم ya عاشوراء الذي هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. عاشوراء ni siku ya 10 katika siku za mwezi wa Muharram. وقد جاء فيه ثواب عظيم وفضل جزيل. نا zimekuja riwayat zinazoeleza thawabu kubwa inayopatikana katika saumu hii na fadhila kubwa. Wa siyamuhu siyamu shukrin lillah, na kufunga tarehe 10 ya Muharram hii ni funga ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله أنجى في هذا اليوم العظيم موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. سبب الله سبحانه وتعالى كتك سكوية عظيم ألموكوا موسى نجما زاكي نكم وانغميز فرعون نجما زاكي. أهلكهم مع كثرة عددهم وعدتهم هلاك نفس واحدة. الله سبحانه وتعالى أليوانغميز وتو فرعون بموجنا وينجي واو نما أنداليزي كجيش وليقوانايو أكواهو كمم تموجتو، يعني بمعنى ولكفا وتي سكو موج وتي. أغرقهم أجمعين كوا akawafishia maji, akawazamisha katika maji wote. Fasamahu Musa alayhi salatu wasalam shukran lillah. Musa alifunga hii siku kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma samahu nabiyuna sallallahu alayhi wasallam shukran lillah. Kisha siku hii hii akaifunga mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kumshukuru Allah. Fasiyamu yaumi ashura huwa shukrun lillahi ala hadhi ni'mati al-azima. Kwa kuifunga siku ya Ashura ni katika hali ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema kubwa aliyowapa Musa na watu wake kwa kuwaokoa kutokamana na Firaun muovu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nahnu awla bi Musa minhum fasumu, أي أحق بموسى من اليهود سيسي وإسلام تنحق جو يا موسى كلكم ما يهودي ما يهودي هم فوات موسى الله سبحانه وتعالى سيما أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ما يهودي واو موسى ألي ويدكيزكم وأميني محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كبتوا مليزوا نعيسى كذلك كويلكيزوكو هو كوامين كوفوات بل يعني يمكنوش أن محمد صلى الله عليه وسلم هجي مؤمن موسى قوله ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء Ibn Abbas asema sijamuona Mtume sallama akifunga siku ambayo aitafuta fadhila yake katika siku kama hiyo kama hii siku ya Ashura. Hadha yadullu ala makanati siyami hadha al-yawm. Na hii ni dalili ya kuonyesha utukufu na cheo kikubwa cha kufunga siku kama hii. وقد ورد في فضل صيامه أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت حديث كذا كتك فضل يكفونغ عاشورا زي ما قلت حديث نينجز زي نزويلزا حديث كذا زي نزويلزا فضل يكفونغ سكوية وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن بقيت إلى قاب لأصومن التاسع كذلك يمثبوت كتك بخارنا مسلم كومتوم صلى الله عليه وسلم نكيشي ممي مبكى مكوجاه بس انتفونغ نسيكويا تيسا قال أي مع العاشر تفونغ سكويا تيسا فمجناكوم أما العاشر لأجل فضيلته شكرا لله وأما التاسع لأجل مخالفة اليهود أما siku ya kumi tufunga kwa sababu ya kumshukuru Allah kwa neema ya kumuokoa Musa alayhi salatu wassalam kutoka mana na Firaun. Ama tarehe 9 tufunga kwa ajili ya kuwa khalifu Mayahudi kama alivyotueleza Mtume Musa. Pamoja na kwa Mtume Musa hakuishi kufunga hiyo siku. Lakini alitamka kuwa lau kama nitaishi yani inshallah nikiwa hai mwakani nitafunga. Allah hakujalia yeye kuipata siku hiyo. قال رحمه الله روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه يعني عاشوراء فذكر الحديث إلى قوله وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية انفرد به مسلم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه وسيأتي الحديث بتمامه كم بيلي تكوجي حديث كي كمليف هبا متجس إيمكتك حديث يا أبي قتادة وقد اقتصر هنا على موضع الشاهد منه نهبا كتك حديثي أكاوى أمتاج موضع الشاهد بكياكي ambao ndio tuseme alikusudia peke yake. Wa huwa fadhlu siyami yawm Ashura. Mahallu shahid ni fadhla ya mtu kufunga siku ya Ashura. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma su'ila an fadlihi qala yukaffiru as-sanata al-madiya. Mtume sallam alipoulizwa juu ya fadhla ya kufunga Ashura akasema mtu usamehewa madhambi ya mwaka uliopita. يعني يكفر الذنوب التي كانت في السنة الماضية سميوا لما ذنب يلقوا كتك مواكا وليو بيتا بمعنى ما ذنب يوتي مواكا وليو بيتا مزيما أسميوا والمقصود بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر لكن يتكنى إليك كو ما ذنب ينقصد يوهابا ما ذنب ما دوغو سيو ما كوبوا لأن الكبائر لا بد فيها من ماذا من توبة ما ذنب مكوبا لزيما أن تؤتبيك والله سبحانه وتعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. جمع سلم سيما صلتان إجمام بك إجمام رمضان بك رمضان إني كفارة زي كفوت مذانبي يليوك بينيك ما لم تغش الكبائر ما دام أمتها جبرمية مذانبي مكوبة بس يتسمي وعلي مدوف إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر سميهم على مذنب مدوك كي يبوش مذنب مكوب الله تسميه على مدوك. ومن المعلوم أن صيام رمضان أفضل من صيام التطوع سسيكي ورمضان إلى رمضان وسميه مذنب مدوك تقول عشرة وسميه مذنب مكوب رمضان واجب لفراضي صواب فسمى ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. سو من المعلوم أن صيام رمضان أفضل من صيام التطوع كفون رمضان نبور زيد يقول كفون صوم سنة. ومع عظمه بين أن التكفير الذي يكون بصيام رمضان إنما هو باجتناب الكبائر أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله تبارك وتعالى. Pamoja na utukufu na ukubwa wa kufunga mwezi wa Ramadhani, lakini Mtume sana makabainisha kuwa kusamehewa kwake yale madhambi ya yule anayefunga mwezi wa Ramadhani ni kwa yule anayejiepusha madhambi makubwa, kwa sababu madhambi makubwa ni lazima mtu afanye nini? Atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tauba ya kikweli ndio asamehewe. Allahumma musta'an. ما جاء في صيام شعبان إن شاء الله تعالى تقول يقصومك تكاوك تكتشوفيك بإذن الله تعالى كيكاوك جاتشو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.